بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. والمراد بقول فيه مسائل يعني في هذا الباب مسائل، يعني فوائد وأحكام تؤخذ مما ذكر فيه من النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث. قال: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وأن الناس في التوحيد يختلفون، لقوله عليه الصلاة والسلام: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يدل على أن أهل الجنة يدل على أن أهل الإيمان يدخلون الجنة كلهم، لكن منهم من يدخل بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب، ومنهم من يعذب ثم يدخل الجنة. وهذا يدل على أن الناس على مراتب في التوحيد، فمنهم من بلغ الكمال ومنهم من دون ذلك. الثانية ما معنى تحقيقه؟ الضمير يعود على أقرب مذكور وهو التوحيد. ما معنى تحقيقه؟ أي تحقيق التوحيد. وتقدم لنا أن تحقيقه تخليصه وتصفيته مما ينافيه من الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد أي تخليصه وتصفيته مما يشوبه وينافيه من الشرك والبدع والمعاصي. وسبق أيضا أن تحقيق التوحيد على مرتبتين: مرتبة مستحبة ومرتبة واجبة. يقول: الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، في قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فنفى عنه الشرك. وهذا يدل على أن كل من انتفى عنه الشرك فإنه يكون محلا للثناء من الله عز وجل. يقول: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، في قوله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. وقول سادات الأولياء أي الأولياء السادات، يعني وهذا يدل على أن الأولياء هم السادات، هم السادات، وليس مراده السادات هم الأولياء، بل المراد أن الأولياء هم السادات. والأولياء جمع ولي، والولي من هو؟ قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان لله تقيا كان من كان لله تقيا كان لله وليا، من كان لله تقيا كان لله وليا. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة. يقول: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني كون الإنسان يترك الرقية. ومراد ترك الرقية أي ترك طلبها، ترك طلبها، لقوله: ولا يسترقون، ولا يدخل في ذلك كون الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره أو يرقيه غيره أيضا بدون طلب منه. فهنا مراتب: أولا طلب الرقية، والثاني رقية الإنسان لنفسه، والثالث رقية الإنسان لغيره، والرابع رقية غيره له. رقية غيره له الذي ينافي كمال التوحيد، الذي ينافي كمال التوحيد هو ماذا؟ الأول، وهو أن يطلب الرقية. وأما وقوله والكي، وأما الكي فهو مكروه مطلقا سواء كان بطلب أم بغير طلب، لأن والفرق بينه وبين الرقية أن الكي قد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي، ولأن فيه إيلاما وتعذيبا بخلاف الرقية. إذن نقول الرقية الذي لا يحمد منه من بالنسبة له أو بالنسبة لها طلبها، وأما الكي فهو مكروه مطلقا سواء كان بطلب أم بغير طلب لأن لورود النهي عنه. يقول: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. يعني ما السبب الجامع للخصال المذكورة وهي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ نقول الجامع لذلك قوله فيما بعد: وعلى ربهم يتوكلون. فلتمام توكلهم على ربهم ولتفويضهم بأمورهم لله عز وجل يدعون تلك الخصال اعتمادا على إيش؟ على الله تبارك وتعالى. ولذلك سبق لنا الكلام على مسألة التداوي، فقلنا للعلماء اختلفوا فيه على نحو ستة أقوال، كذا ولا لا؟ نعم. ومن من من علل بعض العلماء رحمهم الله أو من تعليلاتهم في أن ترك التداوي أفضل، قالوا لأنه أقرب إلى التوكل. يقول: السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، عمق علمهم بمعرفتهم يعني بسبب معرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك، يعني هذه الصفة وهي كونهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا بعمل، وأن هذه المرتبة وهذه المنقبة لن تنال هكذا، لا بد من عمل. وذلك لأن هؤلاء السبعين ألفا نالوا ذلك بعمل. ووجه عمق علمهم أنهم رضي الله عنهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك خاضوا في أولئك، خاضوا، فقال بعضهم لعلهم كذا، وقال بعضهم لعلهم كذا، وهذا يدل على أنهم إيش؟ عرفوا وعلموا أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بعمل. قال: الثامنة حرصهم على الخير، ووجهه ظاهر، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم هؤلاء إيش؟ خاضوا لأن يعرفوا السبب الذي من أجله نالوا تلك المرتبة. يقول: التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية والكيفية. أما الكمية وهي الكثرة، فذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما قال: فرأيت سوادا عظيما، وكان هذا السواد أكثر من السواد الذي كان مع من موسى عليه الصلاة والسلام. وأما من حيث الكيفية فلأن معهم يعني مع هذا السواد يعني معهم هؤلاء السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذه الأمة أفضل الأمم كثرة وصفة، أفضل الأمم كثرة وصفة. يقول العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، فضيلة أصحاب موسى لقوله: إذ رفع لي سواد عظيم، سواد عظيم. ولكن هذه ولكن الاستدلال بقوله إذ رفع لي سواد عظيم على الفضيلة في الواقع لا دلالة فيه، لأن قوله إذ رفع لي سواد عظيم يدل على كثرة أتباعه لا على فضيلتهم. فهمتم؟ مفهوم؟ نعم. إذ رفع عليه سواد عظيم ليس فيه ما يدل على فضيلتهم، وإنما يدل على كثرتهم. فكان الأنسب في المسألة أن يقال كثرة أتباع موسى، لكن قد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على فضل أتباع موسى. قال الله عز وجل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وفضلناهم على العالمين. وهذا يدل على فضيلة من أتباع موسى. لكن قوله وفضلناهم على العالمين، قال أهل العلم أي عالمي زمانهم، فضلناهم على العالمين أي عالمي زمانهم. يقول الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام بقوله عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. وهذا العرض من الله عز وجل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد، منها أولا إظهار آية من آياته، إظهار آية من آياته عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا أن فيه تسلية له، تسلية له، حيث رأى النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وهذا مما يسليه ويصبره من هؤلاء المعاندين المعارضين من قريش، لأنه كغيره من الرسل، الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل لا بد أن يحصل تكذيب ولا بد أن يحصل إعراض. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن هو عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل، فما نال الرسل من التكذيب والإعراض سوف يناله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أو أمره الله عز وجل أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. وفيه أيضا يقول أيضا فائدة ثالثة إظهار شرفه وفضيلته على الأنبياء، حيث كان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا. يقول الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لقوله ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. وهذا يدل على أن كل نبي يحشر معه من كان من أتباعه. هذا بالنسبة للمؤمنين. وأما الكافرون فيحشرون جميعا من أول هذه من أولهم إلى آخرهم. الكفار يحشرون جميعا من سائر الأزمان والأماكن، فيحشرون جميعا من أولهم إلى آخرهم. لكن المؤمنون كل أمة تحشر مع نبيها، تحشر مع نبيها. ويشير لهذا قوله تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. يقول الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. والرابعة عشرة: أن من الأنبياء من لم يجب أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. ويدلني هاتين المسألتين أو الفائدتين قوله عليه الصلاة والسلام: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، هذا على قلة. وأن من الأنبياء من لم يجبه أحد، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه فائدة بالنسبة للدعاة إلى الله عز وجل، يعني نستفيدونه نحن طلبة العلم في دعوتنا إلى الله عز وجل، ألا نيأس من دعوتنا للناس. إذا كان هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام مع أنهم مؤيدون من الله عز وجل ومعهم الحجج والبراهين والتأييد من الله، ومع ذلك لا يجدون من يستجيب لهم ولا يجدون من يتبعهم، فغيرهم من باب أولى. فلا تيأس في دعوتك إلى الله عز وجل، قد تأتي إلى قوم أو إلى جماعة وتدعوهم وترى أنه لم يستجب منهم إلا قلة، فلا تيأس. من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق الرسل الكرام المؤيدون من الله عز وجل بالآيات والحجج والبراهين، ومع ذلك لم يجدوا أحدا يؤمن بهم. بل من الأنبياء من هم أقوامهم بقتلهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، عدم الاغترار بالكثرة، وذلك لأن الكثرة قد تكون على غير هدى وعلى غير حق، بل تكون ضلالا مبينا، فلا تغتر بالكثرة. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم أيضا الكثرة قد يقترن بها إعجاب وغرور، بحيث يغتر الإنسان بنفسه، أو هؤلاء الكثرة يغترون بأنفسهم فيصيبهم العجب والغرور، فيكون ذلك من أسباب الهزيمة والخذلان. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، شف أعجبتهم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالكثرة ليست دليلا على الحق، والكثرة أيضا قد يصحبها غرور واعتزاز بالنفس وإعجاب بالنفس، ثم تكون العاقبة الهزيمة والخذلان. يقول: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة، والرخصة بمعنى ماذا؟ التسهيل. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول: السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. عندنا حديثان، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدل على إثبات الرقية، والثاني لا يسترقون. فالحديث الأول لا رقية محمول على من رقى غيره أو رقي بغير طلب، والثاني لا يسترقون محمول على ماذا؟ على طلب الرقية من الغير. فلا تنافي بين قوله لا رقية إلا من عين أو حمى وبين قوله لا يسترقون، لأن الحديث الأول لا رقية في من رقي بغير طلب منه، والثاني لا يسترقون في طلب الرقية من الغير، يعني أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وذلك أن الإنسان إما أن يطلب الرقية من الغير، وإما أن يمتنع من الرقية من الغير، وإما أن يسكت في مسألة الرقية. الإنسان إما أن يطلب بحيث يقول لفلان ارقني، وإما أن يمنع نفسه بحيث تطلب منه الرقية أو أن يرقى ويمنع، يقول لا، وإما أن يسكت يسكت. فالمراتب أو الأحوال ثلاث: الحال الأولى أن يطلب الرقية من الغير، وهذا جائز ولكن يفوت به كمال التوحيد. والحال الثانية أن يمتنع من الرقية، يعني أن يمنع غيره من أن يرقيه، أن يمنع غيره من أن يرقيه، وهذا أيضا وإن كان جائزا لكنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد رقاه جبريل ورقته عائشة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرقي بعضهم بعضا. والحال الثالثة أن لا يمنع، يعني أن يسكت، وإن شئت فقل أن يرقى برضاه من غير طلب، وهذا أيضا جائز ولا بأس به ولا يحصل به فوات كمال. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، يعني أن السلف رحمه الله بعيدون عن أن يمدحوا بشيء ليس فيهم وأمر لم يتصفوا به، لقوله: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، من رأى منكم الليل الكوكب، قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقوله أما إني لم أكن في الصلاة هذا احتراز، لأنه قد يظن أنه رأى الكوكب الذي انقض أيش حال صلاته. إذن السلف رحمهم الله بعيدون عن أن يمدحوا بما ليس فيهم، ولهذا قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يقول التاسعة عشرة: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. ووجه كونه علم من أعلام النبوة أن عكاشة رضي الله عنه مات على الإسلام وحماه الله عز وجل من الشرك والكفر، وهذا فيه ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يقول العشرون فضيلة عكاشة حيث شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه منهم فقال أنت منهم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض لقوله للرجل الذي قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال ليش سبقك بها عكاشة. والمعاريض المراد بها هنا أن لا يقابل الإنسان بما يكرهه أو يتكلم معه بالكلام الذي يكون فيه حرج للمتكلم، المعاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. ولكن ما هي المعاريض؟ المعاريض أو التعريض عرفه أهل البلاغة واللغة بأنه كذب في إفهام السامع، كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد، وهو قريب من التورية، قريب من التورية. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التورية والمعاريض، فمنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها عند الحاجة. التورية أو التعريض ما حكمه؟ من العلماء من منعه وقال المعاريض لا تجوز، وأنه لا يجوز إنسان أن يعرض، وعلل ذلك بأن المخاطب لو علم لا وصف من عرض بأنه كاذب، وصف من عرض بأنه كاذب. ومن العلماء من أجازها وقال إن التورية والتعريض جائزة، ولكن بشرط ألا يكون الإنسان ظالما، لا يكون الإنسان ظالما. وهذا هو المذهب مشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب الأيمان جواز التعريض في مخاطبة غير ظالم، يعني إذا كان الإنسان غير ظالم يجوز التعريض. والقول الثالث التفصيل، وهو إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى التعريض فإنه جائز، وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة فإنه لا يجوز. واضح؟ نعم واضح ولا؟ طيب، إذن لكن حتى العلماء الذين يعني عندنا الأقوال ثلاثة، قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل، لكن العلماء قد اتفقوا على أن الإنسان إذا كان ظالما فالتعريض في حقه محرم، وإن كان مظلوما أو يخشى من الوقوع في الظلم أو نحوه فإن التعريض في حقه يكون جائزا، لكن اختلفوا فيما سوى ذلك، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من جوزها للمصلحة. إذن نقول الآن في مسألة التعريض أو التورية، ظالما وإما أن يكون مظلوما، فإن كان ظالما فالتعريض في حقه محرم، كما لو كان في ذمته دين لشخص وطالبه به وقال ما لك عندي شيء، ويقصد بما الذي يقصد بما الذي يعني الذي عندي لك شيء، وقد يكون التعريض والحال الثاني يكون مظلوما، يكون مظلوما أو يخشى أنه لو لم يعرض لترتب على ذلك مفاسد، فالتعريض أيضا جائز بالاتفاق. ومن ذلك ما حكي أو ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا من أهل الشرط جاء إلى حلقة الإمام أحمد رحمه الله وهو جالس مع تلاميذه، فسأل عن المروذي، قال أين المروذي، وهو يعلم أن هذا الرجل يريد أن يأخذه إما لتعذيبه وإما لسجنه، فقال رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، وهو يقصد ليس المروذي إيش يعني في كفه، فقال ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، ففهم هذا الرجل أن المروذي ليس موجودا مع أنه كان من ضمن طلبته وتلاميذه الذين معه في الدرس، لكنه عرض لماذا؟ لأنه يخشى فهو بمثابة المظلوم، وأما إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما ففيه الخلاف، منهم من أجازها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا، وهذا الذي يبين له الشيخ الإسلام رحمه الله، ومنهم من فصل وقال إذا دعت حاجة أو مصلحة بحيث أن الإنسان أحرج ففي المعاريض مندوحة على الكذب. الثالثة والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه سد الباب حينما قال سبقك بها عكاشة، سد الباب لكنه سد الباب على وجه ليس فيه غضاضة أو امتهان لأحد. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم أتباعه، نعم شلون يوم قصدك أصحاب موسى فضيلة قوم موسى لكنها ليست ظاهرة لأن هذه تدل على كثرتهم فقط. هو نعم من حيث أنهم من حيث المرسل إليهم نعم فيهم فضل لا شك. أقول من حيث المرسل إليهم أنهم آمنوا والآخرون لم يؤمنوا، هذا يدل على فضيلتهم من هذا الوجه نعم. لكن أصرح من هذا الآية الكريمة وفضلناهم على العالمين. طيب خلنا نأخذ الباب، يقول باب الخوف من الشرك، حتى ما قلنا تأخرنا، باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن المؤلف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك. لما ذكر التوحيد وجوب التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك، لأجل أن يحذره المؤمن، يحذره المؤمن ويخافه على نفسه، لأن الإنسان قد يرى الخوف والرجاء. إذن نقول المناسبة هي إيش؟ أن يحذر المؤمن ويخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، وإنما يخاف المؤمن وإنما يخاف من الوقوع في الشرك لأسباب. أولا يعني المؤلف يقول باب الخوف من الشرك، لماذا الإنسان يخاف من الشرك؟ نقول يخاف من الشرك لأسباب متعددة، منها أولا أن الشرك أنواع كثيرة، فمنها الخفي ومنها الجلي، وله وسائل وأسباب كثيرة، فإذا لم يتوقعها العبد ولم يكن منها على حذر فقد يقع في الشرك وهو لا يشعر. مفهوم هذه؟ يعني هذا من أسباب الخوف من الشرك. أنتم تفهمون؟ يعني باب الخوف من الشرك، لماذا الإنسان يخاف من الشرك؟ نقول لي أسباب، منها أن الشرك أنواع كثيرة، فقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر، فإذا لم يتوقع الشرك ويحذر أسبابه ووسائله وقع فيه. ثانيا السبب الثاني أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا وقع في شيء من ذلك ومات على الشرك فإنه لا يمكنه التدارك، لا يمكنه التدارك. السبب الثالث أن من مات على الشرك يكون خالدا مخلدا في النار لا يرجى له خير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. السبب الرابع وهو المهم أن الإنسان لا يملك قلبه، فالقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف شاء، كما في الحديث فإن شاء أقامها على دينه وإن شاء أزاغها. ولذلك كان الرسل الحنفاء كانوا يخافون على أنفسهم من الشرك، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا مما يجعل الإنسان ماذا؟ يخاف على نفسه من الشرك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولا تغتر بما عندك من يعني علم أو ما عندك من من من من توحيد، لأن الله عز وجل قد يقدر عليك الزيغ والضلال، وقد يفتنك بما يصدك عن سبيله من حيث لا تشعر. الأمر الخامس أو السبب الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على صحابته، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وإذا خاف عليه الصلاة والسلام الشرك على صحابته مع أنهم أفضل هذه أمة وأكملهم إيمانا ويقينا، فمن دونهم دائم الاستقامة على طاعة الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، فإن حصل منه معصية أو غفلة تدارك نفسه ورجع وأناب واستغفر استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم الحاجة إلى الاستغفار، لأن الناس بالنسبة إلى الاستغفار ليسوا على درجة واحدة، منهم من يستغفر بلسانه دون قلبه، ومنهم من يستغفر ويستشعر معنى أستغفر الله، فتجد بعض الناس يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وقلبه لاهي، ومن الناس من يستحضر أستغفر الله يعني أطلب منك يا الله أن تغفر لي وأن تتجاوز عني، ويستحضر بقلبه عظمة الله وقدرته سبحانه على المغفرة والتجاوز وأن رحمته سبقت غضبه وما أشبه ذلك. هذا له أثر أيها الإخوة، له أثر في ماذا؟ في محو الذنوب، في محو الذنوب والخطايا. إذن هذه بعض الفوائد المستفادة من الخوف من الشرك. نعم.